وأن الحمية هي رأس الداء، وأن الإنسان ينبغي له أن لا يكون همه هو ملء بطنه، فرب أكلة منعت من أكلات، وأن الإنسان يتزوج بما يحتاجه بدنه ويكفيه هذا، ويتحقق له ذلك بقدر يسير من الطعام، أكلات يقمن صلب الإنسان. وإذا كان الإنسان يريد أن يكثر ويزداد من التنعم فيضع في معدته ثلثها من الطعام وثلثها من الشراب، ويبقي الثلث لحركة هذه الأشياء وتردد الريح فيها ليختلط وينهضم هضما مريحا لا مشقة فيه، ولا يصاب بسببه الإنسان بعدم القدرة على الهضم. والطبيب الأول نبينا صلى الله عليه وسلم أعطانا هذه القاعدة لأجل حفظ الصحة والسلامة من الأوبئة والأمراض. وجاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، ثم يكون قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون ولا يوفون، ويخونون ولا يؤتمنون، ويظهر فيهم السمن، يظهر فيهم السمن يعني البدانة في الأجسام بسبب ملء المعدة من الطعام. يقول الحارث طبيب العرب: الحمية رأس الدواء، الحمية رأس الدواء، والبطنة رأس الداء. ويقول أيضا: الذي قتل البرية وأهلك السباع في البرية إدخال الطعام على الطعام قبل الانهضام. ولهذا قال نبينا عليه الصلاة والسلام: صوموا تصفوا. اللهم صل وسلم. قال بعضهم: لو قيل لأهل القبور ما سبب أجالكم قالوا: التخن، أي بكثرة ما تهلك من الناس بسبب الشراهة والرغبة في المآكل. وإذا تأملنا واقعنا في زمننا هذا وجدنا أن هذه النعم التي لم نحسن استخدامها هي التي سببت الأمراض، أمراض العصر كما يعبر عنها: مرض السكر، مرض الضغط، الروماتيزم، ومن أراد أن يتأكد يراجع أي عيادة في أي تخصص سينصحه على تخفيف وزنه والإكثار من الحركة والمشي وعدم الإكثار من الجلوس والنوم، سواء كانت أمراض تتعلق بالهضم، تتعلق بالإفرازات، تتعلق بالمفاصل، أو تتعلق بالقلب، أو تتعلق بالدورة الدموية، أو التنفس، أو إلى آخره. كل عيادة من العيادات ينصحون بالتقليل من الأكل وتخفيف الوزن وكثرة الرياضة، أي المشي والحركة. يقول: وأما منافعه بالنسبة إلى القلب وصلاحه فإن قلة الغذاء توجب رقة القلب، وهذه أشياء معنوية، وقوة الفهم وانكسار النفس وضعف الهوى والغضب، وكثرة الغذاء توجب ضد ذلك. فهذه المنافع منافع تتعدى صحة البدن إلى أمور أخرى، فإن الإنسان إذا قل غذاؤه رق قلبه، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، لأنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء، لأنه يضعف القوة التي تدفع الشاب إلى التفكير في الجريمة، وتضيق مجاري الدم في العروق. ولهذا لو نظر الإنسان إلى عروقه بعد العصر وهو صائم وجد أنها ضعيفة، ليست كحال فطره، فيجدها حال الفطر ممتلئة، فتوجب للإنسان رقة في القلب. وكذلك يترتب على هذا انكسار النفس عن الشهوات الشريرة، ويجعل مجاري الشيطان ضيقة لا ينفذ منها إلى نفس الإنسان، كما أنها توجب قوة الفهم. فالإنسان إذا كان جائعا يفهم ويستوعب أكثر مما لو كان ممتلئ المعدة، وضعف الهوى والغضب، الإنسان إذا كان في حال جوع فإن هواه يضعف، وأيضا غضبه يضعف، وهذه كلها فوائد نفسية وسلوكية يحتاجها كل إنسان. يقول الحسن رحمه الله: يا ابن آدم، كل في ثلث بطنك واشرب في ثلث، ودع ثلث بطنك يتنفس لتتفكر، لتتفكر وتتعمل. إنما الإنسان إذا ملأ بطنه احتاج إلى كثرة الشرب، ثم احتاج إلى الاسترخاء والنوم، وضاع عليه وقته. يقول المروذي رحمه الله: جعل الإمام أحمد يعظم أمر الجوع والفقر، فقلت له: يؤجر الرجل في ترك الشهوات؟ فقال: وكيف لا يؤجر؟ وابن عمر يقول: ما شبعت منذ 4 أشهر. قلت لأبي عبد الله: يجد الرجل من قلبه رقة وهو يشبع؟ قال: ما أرى. يعني أنه إذا شبع يقس قلبه ولا يكون رقيقا ولا يتقوى على العبادة، وهذا يشاهد في قيام الليل. الإنسان إذا أكثر من الأكل نام عن قيام الليل وضعف وحب الفراش. وأوي عن ابن سيرين أنه قال: قال رجل لابن عمر: ألا أجيبك بجوارش؟ قال: وأي شيء هو؟ قال: شيء يهضم الطعام إذا أكلته. يعني مثل ما يباع الآن المياه الغازية وغيرها وما شابه ذلك. ماذا قال؟ قال ابن عمر: ما شبعت منذ 4 أشهر، وليس ذاك أني لا أقدر عليه، ولكن أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. يقول: إنني منذ 4 أشهر ما شبعت، ماني محتاج شيء يهضم اللي أنا آكل، وليس هذا لأني لا أجد، أنا في خير ونعمة وعافية، لكني لا أريد أن أصل إلى هذا الحد الذي أحتاج فيه إلى مواد مهضمة. وأنا قد أدركت، يقول ابن عمر، أدركت أقواما يجوعون أكثر مما يشبعون. وجاء رجل وقال لابن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رقت مضغتك وكبر سنك، وجلساؤك لا يعرفون لك حقك ولا شرفك، فلو أمرت أمرت أهلك أن يجعلوا لك شيئا يلطفونك إذا رجعت إليهم؟ قال ويحك، والله ما شبعت منذ 11 سنة ولا 12 سنة ولا 13 سنة ولا 14 سنة مرة واحدة، فكيف بي؟ وإنما بقي مني كضم الحمار. قل أنا لي 14 سنة وأنا ما شبعت، والآن لما أني قاربت إلى نهاية الأجل تريدني أن أتنعم وأترقق بهذه النعم؟ ورد عن عمرو بن الأسود العنسي أنه كان يدع كثيرا من الشبع مخافة الأشر، أي مخافة الشدة والبطر والغفلة. وروى الماضي الدنيا في كتاب الجوع بإسناده عن نافع عن ابن عمر قال: ما شبعت منذ أسلم. وابن عمر هو من صغار الصحابة الذين أسلموا وهم أطفال. وروي عن محمد بن واسع أنه قال: من قل طعمه فهم وأفهم وصفى ورقى. وإن كثرة الطعام ليثقل صاحبه عن كثير ما يريد. وهذا ينبغي أن يتنبه له الطلاب، خاصة في هذه الأيام التي يحتاجون فيها إلى التفكير في المذاكرة. فإن من قل طعمه، أي من قل طعامه، فهم وأفهم غيره، يعني يستطيع أن يفهم من غيره ويستطيع أن يوصل المعلومة إلى غيره، وصفى ذهنه ورق قلبه. ورد عن أبي عبيدة الخواص قال: حدك في شبعك وحظك في جوعك، إذا أنت شبعت فقلت فنمت، استمكن منك العدو فجسم عليك، وإذا أنت تجوعت كنت للعدو بمرصد. وهذا يلاحظه كل إنسان. فحذفك في شبعك يعني أن الضرر الذي يلحقك إنما هو بسبب الشبع، والحظ الذي تحصله والكسب إنما هو في الجوع. وأنت إذا شبعت فقلت، فإذا فقلت نمت، وإذا نمت استمكن منك العدو فجسم عليك وأثقل عليك القيام للصلاة وقيام الليل. بينما أنت إذا تجوعت قلت للعدو بمرصد، بحيث أنه لا يستطيع أن يستولي عليك. وعن عمرو بن قيس قال: إياكم والفتنة فإنها تقسي القلب، أي فتنة كبر القلب، كبر القلب إنما يكون بسبب جفاف من الإيمان، وإن تلاها فإن أصل البصر إذ يحصل. وعن سلمة بن سعيد قال: إن كان الرجل لا يعجر بإذنه كما يعجر بإذن يحمله. يشتغل جمع الإنسان يفتش وقتله طيبات دين في نفسه. وبعد ما لم يفعل ذلكم قبلي فأعد نفسك زمنا خلف تحمس، يعني أروض نفسك على أنك من الطعام التحمى فبطنك وصفت لا يحر لك شيء واحد يحتاج منك إلا زمن، لا تروض نفسك على هذا الشيء كما